الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله نحاول أن نتمم اليوم الكلام على أحكام الجنائز. كنا في المرة السابقة بعدما أنهينا الكلام عن زيارة المقابر تكلمنا عن بعض أحكام التعزية، وقلنا باختصار التعزية مستحبة بإجماع أهل العلم، وذكرنا أنه يجوز أن يعزي الإنسان أهل الميت بأي لفظ يخفف عنهم ويواسيهم، إن ده المقصود من التعزية، إلا أن أهل العلم ذهبوا إلى أن أفضل ما يقال في التعزية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وشرحنا يعني بشيء من التفصيل ألفاظ هذا الحديث، قلنا إن التعزية يعني مسألة إن هي تكرر أو لا تكرر، يعني واحد يعزي أهل الميت أكثر من مرة، هذا بحسب الحاجة. إن رأى الإنسان إن أهل الميت متأثرون ويحتاجون إلى التعزية أكثر من مرة فيشرع التكرار كما قال أهل العلم، وإن رأهم لا يحتاجون إلى ذلك فلا يشرع التكرار حتى لا يذكرهم بمصابهم. وأيضا ليس هناك في الشريعة حد معين لأيام العزاء، حديث لا عزاء بعد ثلاث لا يصح، لكن ممكن إنسان يعزف أول يوم أو تاني يوم أو تالت يوم أو عشر يوم وهكذا. المهم أن يكون بحسب إيه حاجة أهل الميت إلى التعزية، إلى المواساة وإلى التسلية. من الأمور المهمة التي ينبغي أن نتعرف عليها مسألة اجتماع الناس لتلقي العزاء، هل هذا من السنة أو لا؟ أو مسألة مثلا وقوف الناس عند المقابر بطريقة معينة لتلقي العزاء، أحيانا نلاقي مثلا أهل الميت واقفين كده صف أو صفين بيستنوا الناس اللي هيعزيهم أو اللي هيواسيهم. أهل الملك ده ليس فيه شيء، فوش أي حاجة. وبرضو مسألة أن التعزية تبقى قبل الدفن أو بعد الدفن برضو ليس فيه أي شيء. هو إيه المقصود من التعزية؟ التخفيف على أهل الميت، ففعلت ده قبل الدفن بعد الدفن لا شيء فيه، وقفنا صفين إحنا استقبلناهم وهم وقفوا وجوم هم علينا أهل الميت أو إحنا رحنا عليهم عزناهم، كل ده لا شيء فيه. لكن هو اللي تكلم فيه أهل العلم مسألة الاجتماع عند الميت والجلوس للعزاء، وعايزك بقى تخلي بالك معايا. أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على قولين، حتى الصحابة رضوان الله عليهم قبل علمائنا اختلفوا في هذه المسألة. هناك من يقول يجوز الجلوس للعزاء، وهناك من يقول لا يشرع الجلوس للعزاء. يعني عندنا الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية يقولك لا يشرع الجلوس للعزاء، استدلوا بأثر جرير رضي الله عنه. خلي بالك بقى بيقول ايه: كنا نعد الجلوس للعزاء وصنيعة الطعام عند أهل الميت من النياحة. طبعا احنا قلنا ان النياحة امر محرم بالإجماع، يعني النياحة دي اول ما انت بتسمع النياحة على الميت ايه اللي بيجي في دماغك؟ انه صوتوا لطموا كلام زي كده، اتمرمغوا في التراب، شقوا الهدوم، نشروا الشعر، هذه الأمور اللي إيه؟ من النياحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن النياحة من أمر الجاهلية. فهو سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بيقول لنا برضو إن إحنا نقعد عند أهل الميت ونعمل طعام ونأكل والكلام ده، ده من النياح. كنا عن الصحابة نعده يعني من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فده شيء واضح جدا أهو. قال لك الاجتماع بهذا الشكل والطعام والكلام ده بنعتبره من النياح. ليه يعني؟ واحد يقول لك ليه؟ ده ناس جايه قاعده بتستقبل العزاء وناس بتعزيهم بتخفف عنهم، ايه المشكلة؟ طيب قبل ما نقول ايه المشكلة نشوف في حد تاني من اهل العلم بيقول حاجة تانية. عندنا مثلا المالك الحنفية والمالكية ورواية عن الامام احمد رحمة الله على علمائنا جميعا، قال لك لا الاجتماع عند الميت ما فيهوش مشكلة، قعدت انت وحطيت شوية كراسي او قعدت وعزيت الناس امر عادي خلاص. واستدلوا برضو بدليل، والدليل اللي استدلوا به في صحيح البخاري. ايه بقى الدليل ده؟ قال لك عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ركز بقى معايا، قال لك ان عائشة كان اذا مات لها ميت اجتمع النسوة عندها. واحد يقول لي ده النسوة، لا ما هو مسألة العزاء دي النساء زي ليه زي الرجال، اجتمع النسوة عندها حتى إذا انفض المجلس ولم يبق إلا أهلها وخاصتها، ركز بقى معايا يعني خلاص ما فاضلش إلا الإيه؟ المقربات أو من أهل البيت اللي هم الناس اللي القريبين أو منها، حتى إذا انفض المجلس ولم يبق إلا أهلها وقرابتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صب عليها شيء من ثريد. الثريد حاجة زي الفتة كده بس باللحمة، خدت بالك؟ تقوم تجيب التلبينة، احنا عارفين التلبينة موجودة وبتباع في احيانا في الصيدليات او عند العطارة خلاص، وهي ايه علاج طيب للبطن يعني. فكانت تجيب التلبينة دي وتعملها ويحطوا عليها الثريد، وبعدين تقول لهم ايه، تأمرهم بالاكل منها وتقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن التلبينة مجمة للفؤاد تذهب ببعض الحزن. إن التلبينة، ها ده في صحيح البخاري، مجمة للفؤاد، مجمة يعني مريحة، مريحة للقلب خلاص، تذهب ببعض الايه الحزن، يعني ما هم في مصيبة في موت خلاص، ما هو الموت مصيبة زي ما ربنا قال فأصابتكم مصيبة الموت خلاص. الشاهد طبعا من الحديث ده ايه؟ ان هم كانوا بيجتمعوا عندها. يبقى انا عندي فريقين بيقولوا الوقتي، فريق بيقول ما ينفعش الاجتماع عند اهل الميت، وفريق بيقول يجوز. خلي بالك الفريق التاني اللي قال لك يجوز، قال لك الدليل اللي بيستدل بيه بتاع جرير ان احنا نعد الجلوس عند اهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، قال لك هذا اثر اصلا ضعيف وحتى على صحتي، قالوا كده. انما أراد جرير رضي الله عنه، أو إنما أراد الصحابة رضي الله عنه أن يكون هذا شيء محرما إذا قصد به التفاخر. مسألة بقى نقعد ونجيب أكل ونعمل أكل إحنا للناس، وأنا هنقول إن ده أصلا بإجماع الأئمة الأربعة من البدع زي ما أقول بعد شوي. فعلى كل الراجح في هذه المسألة إن الجلوس عند أهل الميت لتلقي العزاء ما فيهوش حاجة، بس بضوابط. يعني انت قعدت والناس جت وعزتك في بيتك ما فيش مشكلة، انما بقى هو الخطأ اللي بيحصل ايه؟ التوسع في الامر ده بشيء فيه مباهاة، فيه مفخرة. يقول لك بقى احنا لازم نعمل احسن صوان، عايزين صوان ما حدش عمله في البلد كلها خلاص. جارنا فلان الفلاني لسه ميت وكانوا عاملين له 7 باكية، احنا هنعمل 9 باكية خلاص، وكانوا جايبين القارئ الفلاني، احنا هنجيب القارئ العلاني، ها ويكتب لك في البتاع ده كنا جايبين قراء من الاذاعه. ايه يا عم هو ميت ولا الكلام ده لا يجوز، لا في التباهي والتفاخر لا يجوز في اي شيء. شوف ربنا عز وجل يقول لنا ايه، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. كل ده لا قيمة له، كل التباهي في الدنيا ده مالوش أي قيمة، كله هيروح. لكن إيه اللي بيبقى؟ العمل الصالح اللي بيدخل الإنسان للآخرة. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول لك لا أصل الناس يقولوا علي إيه، يقول لك ما كانش عامل صوان لأبوه. ده في واحد بيقول لي في مرة والله بنفس بيقول لي الوقت أبويا موصي إن ما عملوش صوان، وقال لي ده بدعة وما تعملوش. قلت له طب انت عاوز ايه؟ انا عاوز اعمل. طب هو اصلا صحيح الميت نفسه قال لك ايه؟ قال لك ما تعملش يا اخي، خدت بالك؟ ف فبرضو يعني المسائل دي للأسف الشديد يعني بيتوسع فيها بشكل عجيب، وبيدخلها زي ما قلت لك المفاخرة والمباهة. هنجلس يعني الناس هتجتمع او هتجلس لاستقبال العزاء، ما فيش مشكلة، بس ليس بشيء من التفاخر وليس بشيء من التباهي. وبرضو مسألة تخلي بالك يعني الناس حاطت كلنا كده، احنا طلعنا لقينا كده ان تشغيل القرآن لا يكون الا في الاحزان، ماشي مع بعض، تشغيل القرآن لا يكون الا في الايه؟ في الاحزان. بس الكلام ده مش صحيح، ما هو تشغيل القرآن ايه؟ طب ما تشغل القرآن في الفرح، ولا وعن الفرح يقول لك للقرآن لا، ما هو القرآن ده لكل شيء. لو بقى تقول لي من عادي يعني وهو في حاجه ده قرآن يا عم الشيخ، طب ما شغل لي بس القرآن في الايه؟ في الفرح كده وشوف الناس هتعمل معاك ايه. ما هو القرآن ده ربنا قال في القرآن لينذر من كان، هو القرآن ده بتاع الاحياء اصلا مش بتاع الاموات. كل حاجه نروح عند المقابر نقول هنقرا قران للميت، هنقعد في البيت ونقول نقول طبيعي نوزع ختم ونقراها للميت، الميت ما خلاص لسه العزاء قائم نقول طب نشغل القران. لا، القران مالوش علاقه بالايه؟ مالوش علاقه بالاموات. واضح يا جماعه؟ دي مساله. باجماع الائمه الاربعه ان يسن لمن كان حول اهل الميت ان يصنعوا لهم طعاما، مش اهل الميت نفسهم، لا جيرانهم بقى قرايبهم، خدت بالك ليه؟ هم مشغولين في المصاب بتاعهم. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه، قال النبي كده صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. طبعا للاسف الشديد في بلدان وفي ناس عندنا لازم يعمل هو الاكل، صاحب الايه؟ صاحب العزاء لازم يعمل اكل، ولازم يقول لك اكل بطريقه معينه. واحد يقول لي طب ما احنا مثلا يعني عندنا ميت وجاي لنا قرايب من بلد تانية وهيباتوا وهيقعدوا معانا، ماشي، ده يبقى ده امر لابد منه. انما بقى مش الحكايه مفتوحه على البحر، ما بقاش ايه؟ ما بقاش وليمه، هو ده ميت. السنه حتى برضو الائمه الاربعه قالوا صنيعه الطعام لان اهل الميت هم اللي يصنعوا طعام ويوزعوا على الناس هذا من البدع، على ذلك الشافعيه وغيرهم خلاص. لكن السنه ان احنا اللي نعطي الطعام لاهل الميت، الا لو كان اهل الميت زي ما قلت لك هيصنعوا لخاصتهم. واحنا سمعنا عائشه رضي الله عنها لما كان بينفض المجلس تامر بالايه؟ بالتلبينه، تطبخ وتوضع على الثريد وتكون لاقرب الناس اليها. هقول بقى باختصار شديد ايه اللي ينفع الميت بعد موته. واحنا قلنا يعني في مسائل كده مرت معنا قبل كده، انا هقول باختصار. اول حاجه الانسان يبقى حريص اهل الميت انه يعملها تجاه الميت بتاعه، اول حاجة بعد تجهيزه ان يسد الدين بتاعه. اول حاجة تحاول تعملها انك تسد دينك، بل يقال لكل انسان حاول ان تؤدي دينك عن نفسك قبل ان تموت. هذه مسألة خطيرة جدا، وانا ذكرت هنا يعني عددا كبيرا من الادلة على ان الدين خطير. منها هقول لكم حديث واحد، اذكر بحديث واحد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن الأطول رضي الله عنه صلى صلى الله عليه وسلم الفجر ذات يوم ثم قال ها هنا أحد من آل فلان، فلان ده واحد مات، والنبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم بيسأل على قرايبه فين قرايب فلان، هم موجودين؟ قال لك ده في حاجة حصلت، وبتخافوا يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من آل فلان، محدش رد. ها هنا أحد من آل فلان، في المرة الثالثة قام واحد ايه؟ قال أنا يا رسول الله. ركز بقى معايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ مش أنا بقى لي ثلاث مرات بنادي، المرتين الأوليين ما ردتش ليه؟ ركز. أما إني لم أنوه بك إلا لخير. ده أنا عايزك في إيه؟ في خير. إيه الخير ده بقى؟ قال إن ميتكم مأسور بديني. مأسور يعني محبوس عن دخول الجنة، وده ورد في أحاديث كثيرة، خدت بالك؟ ده الشهيد على عظيم درجته يغفر له كل ذنب إلا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ده إن ميتكم إيه؟ مأسور بدين، محبوس عن دخول الجنة. فإما أن تفدوه، هتقدم له فدية بقى، يعني لما تسد الدين كأنك فديته من النار، وإما أن تسلموه إلى عذاب الله. خلاص؟ فقام الرجل يقضي دينه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. وبقى حديث قتادة وخدناه يعني قلنا كتير في مسألة الدين مش عايز. فأنا عايز أقول لك أول شيء ينفع الميت إن أنت تسد ليه؟ الدين بتاعه، خاصة يعني اهل العلم اختلفوا كده. انت قلت قبل كده لو تفتكروا ان في حقوق للخلق وفي حقوق لله عز وجل. ازاي يعني؟ يعني انا الوقت سالف فلوس من واحد، دي حقوق للخلق، او خدت حاجة ومثلا ومدت لهمش فلوسها كده، يعني دي حقوق للخلق. لكن في حقوق لله سبحانه وتعالى، واحد مات عليه صيام، واحد مات عليه حج، واحد مات عليه زكاة، واحد مات عليه نذر، دي اسمها حقوق لمن؟ للخلق ولا لله؟ العلماء بقى اختلف، قال لك الاولى بقى بالاداء والسداد نسد حقوق العباد ولا نسد حقوق ربنا سبحانه وتعالى. طب واحد يقول لي اختلفوا ليه؟ اقول لك اختلفوا ليه. اللي قال لك حقوق ربنا اولى عنده دليل، قال لك فدين الله احق بالوفاء. واللي قال لك حقوق العباد اولى، قال لك حقوق الله بنيت على المسامحه، يعني ها المعهود او المتصور ان ربنا ايه سبحانه وتعالى. لكن حقوق العباد بنيت له كده على المشاحة، يقول لك لا انت خدت مني ده وانا ما كنتش راضي، انا عاوزه. وطبعا بقى المسألة يوم القيامة ما فيش، مش هتقدر ترد فلوس، هتبقى حسنات وسيئات، واخد بالك؟ فالشاهد ايه؟ ان الحقوق عظيمة، حاول ان انت تؤدي الدين اللي عليك سواء كان للخلق زي فلوس او معاملات او كده، ما اديتش انت في حياتك يبقى ايه اول حاجة يفعلها اهلك، بل يجب عليهم ذلك إن كان لك تركة، بعد ما يجهزوك قبل قبل تقسيم التركة، وبل وقبل نقول قبل كده الكلام ده، قبل تنفيذ الوصية يجب سداد الدين. يبقى أول حاجة تنفع الميت سداد الايه؟ سداد الدين. طب افرض عليك دين لله عز وجل، خلاص في خلاف بقى بين أهل العلم في الصيام، لك يعني انت عليك زكاة، كان المفروض تطلع الزكاة وما طلعتش يطلعوها عنك، كنت انت مثلا ندرت ندر يعملوا عنك، كنت انت مثلا، ركز بقى معايا في اللي اقوله ده عشان هنيجي للجزئيه الشبيهه بيها بعد شويه، كنت انت مثلا قادر انك تحج بالفلوس وما حجتش، خلاص يبقى لازم يحجوا عنك، واضح الكلام؟ والعمره شرح نفسها بالظبط، لازم يعتمروا عنك، دي كلها حقوق لمن؟ لله عز وجل. كان عليك صيام، خلاف بقى بين اهل العلم يصوموا عنك او يطلعوا عن كلهم مسكين، المهم ان ده دين برضه لازم يتسدد. واحد يقول لي طب مات الميت بتاعنا وكان عليه صلاة، نصلي عنه؟ ما فيش صلاة عن حد إلا إذا كانت صلاة منذورة. إيه صلاة منذورة دي؟ يعني هو قاعد مثلا 3 4 5 أيام ما صلاش بقى الصلاة الخمس، ما حدش يصلي عنه خلاص. لكن واحد مثلا قبل ما يموت قال كده، نذرت لله أن أصلي 20 ركعة. ده بقى كده إيه؟ ده 20 ركعه دول بقى في حقه ايه؟ ده لازمه واجبه، صح كده؟ قال لك ما بقى وما صلاش الايه؟ ال 20 ركعه، يبقى انت تصلي عنه، لان ده مش ايه؟ ده من باب سداد الدين، خلاص؟ طيب، او مثلا واحد قال نذرت لله ان اذبح شاة، مثلا زي ما الناس يقول لك ندر علي لا اعمل كذا، ما عملش ومات، يبقى احنا لازم كل ده داخل تحت كلمه ايه؟ سداد الدين. يبقى اول شيء ينفع الميت يا جماعه سداد الدين. ايه تاني ينفع الميت؟ خلي بالك، قال لك كل عمل صالح عمله العبد ينفعه بعد موته، اما بان يستمر او بان يستمر ثناء الناس عليه. معلش عايزك تركز معايا في الجزئيه دي. الوقت حضرتك مثلا عملت بتاع انت في حياتك اللي احنا بنسميها الصدقه الجاريه، عملت طريق، عملت مية، خدت بالك؟ واحد عالم بقى بيعلم الناس، واحد مثلا بيألف كتاب، يبقى ده ايه؟ او ماشي بعد ايه؟ بعد موتك، حاجة مستمرة ايه؟ تنفعك. بس احنا دلوقتي بنتكلم في اللي انت عملته، هتكلم في لو حد عمل لك ده بعد الموت، ماشي؟ او انت كنت حسن الاخلاق، واحد يقول لي حسن الاخلاق، طب ودي ايه فيها؟ او معاملتك كويس، قال لك بحسن خلقك أنت تستجلب دعاء الناس وثناءهم لك. إزاي يعني؟ تلاقي مثلا الناس يقول لك فلان يا سلام والله الله يرحمه كان رجلا طيبا، واحد يقول لك طب ما الدعاء عموما بينفع الميت؟ قال لك أهل العلم أحيانا إحنا بندعو للميت من غير ما يكون هو سبب في الدعاء ده، وأحيانا بندعو للميت لأن هو إيه؟ سبب في الدعاء ده. ما أنا بقول لك هو إنسان صالح، إنسان كريم، انسان حسن العشرة، انسان حسن الجيرة، فانت بسبب الامور دي بتدعي له وتكثر له في الايه؟ في الدعاء. يعني انت برضو خليك حريص على ان انت تكون طيب السيرة حسن الخلق بحيث ان ده ينفعك بعد الموت. لو كان هيدعي لك دعوة دعوتين، لا كل ما يفتكرك ويفتكر معاملتك ويفتكر اللي انت عملته يدعي لك. يعني صحيح العلماء تركوا لنا كتبا نستفيد منها، خلاص اهو ده علم ينتفع به زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن برضو احنا كل ما نفتكر فضلهم علينا نفضل ندعي لهم. شوف الائمة الاربعة مثلا وغيرهم لحد النهاردة احنا كل ما تيجي سيرتهم نقول الله يرحمهم، صح ولا لا؟ يعني الانسان بيحاول ان هو يعمل اي خيرات في الدنيا بحيث انه يأخذ دعوات الناس بعد ايه؟ بعد موته. طبعا الاصل بقى في المسألة دي حديث مسلم، حديث ابي هريرة اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لفظ مسلم كده: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. خليك كده في الاخر، ولد صالح يدعو له. طب لو حد غير ولاده ممكن؟ قال لك الأدلة برضو وردت زي ان يقوم على جنازته 40 او 100 او غير كده، في أدلة تقول ان عموم دعاء الناس ينفع، ماشي. وطبعا ولد برضو هنا يعني ايه؟ ابنه او بنته، احفاده، كل ده دخل في ولده لان ده ايه؟ نسله. يبقى اي دعاء للميت ينفع، والدعاء طبعا اولى الناس بالدعاء للميت ولده او ولد صالح يدعو له. في عند احمد وابن ماجه عن ابي هريرة، والحديث ده موجود برضو في الادب المفرد، والحديث ده ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام ابي هريرة. واحد يقول كلام ابي هريرة زي نسميه يعني موقوف، لكن المهم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايه بقى؟ ترفع للميت درجته في الجنة. خلي بالك الاصل اصلا ان الانسان على زي ما مات كل اعماله وقفت انقطعت، ده ربنا بيقول كده، وقال ليس للانسان الا ده من رحمة ربنا ان في حاجات مستثناء. يبقى انت مت وخلاص ومع ذلك الايه؟ ها في حسنات جارية لك. ترفع للميت درجته في الجنة، يبقى هو عمل انقطع ويلاقي درجته ايه؟ بترتفع. فيبدأ يسأل فيقول العبد: يا رب مما ذاك؟ ايه اللي خلى درجاتي ارتفعت؟ فيجي في الحديث كده: ولدك استغفر لك. ولدك، وفي لفظ باستغفار ولدك لك. ولدك استغفر لك. استغفر نقول كده السين والتاء تدل على الطلب، يعني طلب لك المغفرة، يعني قال يا رب اغفر له. أسأل الله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأن يرحمهم كما ربونا صغار. خدت بالك؟ فدي مسألة مهمة. طبعا في أول بقى الحديث، مش عايز يعني استطرد في كل نقطة، لكن في أول الحديث إلا من صدقة، احنا قلنا بقى أي حاجة أنت تعملها. واحد يقعد بقى هنا، واحد يقول لي طب هو الوقتي أبويا أمي الميت بتاعنا عموما ما عملش لنفسه صدقة جارية، ممكن نحن نعمله وهل تنفعه؟ بعض الناس يقول لك لا ما خلاص ما عملش لنفسه ما تعملوش بقى حاجة، ما ينفعش. طب ليه؟ في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خلي بالك معي، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث، إن الرجل ده صح في رواية مسلم، الرجل ده سيدنا سعد بن عبادة، سعد بن عبادة ده سيد اللي هي سيد الأنصار. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كده: إن أمي ماتت وأنا غائب، كنتش موجود، تأثر أو بالقصة دي، خلاص، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. أو يبقى هو هي عملت نفسها ولا ابنها اللي يعملها الصدقة الجارية؟ قال له ينفع؟ قال له ينفع. في رواية برضو تانية طبعا قال له بقى هو إيه سيدنا سعد لما النبي قال له ينفع، قال له أشهدك يا رسول الله أن حائط المخراف صدقة عليها. المخراف إيه؟ يعني قالوا نوع من الإيه؟ من النخيل أو اسم الحائط اللي هو البستان، يعني حديقة يعني، خلاص. في رواية تانية في الصحيحين إن سيدنا سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم برضو كده: إن أمي افتلتت نفسها، يعني افتلتت نفسها، ماتت فجأة مرة واحدة كده ماتت، ركز بقى، ولو تكلمت لتصدقت، وفي لفظ ولو تكلمت لقالت تصدقوا عني، يعني كأن أول شيء بعد ما الإنسان يعاين الموت لو أذن له إنه يصحى مرة تانية أول حاجة أقول إيه؟ الحقوا الصدقة عني. ولو ايه؟ ولو ولو تكلمت يعني أذن لها أنها تتكلم تاني بعد الموت لقالت تصدقوا عني، وفي رواية لا تصدقت، يعني هي هبادر بنفسها مش هتستنى لما تقول إيه تصدقوا عني. أفيجزئها أن أتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم تصدق عنها. يبقى الصدقة عن الميت تنفع ولا تنفعش؟ تنفع، إلا من صدقة جارية. أي بقى حاجة؟ ممكن مصحف ترك وكتب عملها. بعض الناس يقول لك ايه اوقف برضو في مسألة علم ينتفع به، يقول لك طب في واحد اتعلم وبيعلم الناس والعلم بتاعه بيتناقل، وطول ما بيتناقل اهو بياخد حسنات حتى لو مات. طب انا ما اتعلمتش ولا بعلم الناس. انا قلت الكلام ده قبل كده وبقول ممكن تجيب تشوف مثلا اي طالب علم تعلم بيخطب الجمعة، قول له عم الشيخ انا عاوز اشاركك في الخير بتاعك ده، جيب لك كتاب قول لي ايه الكتاب اللي انت عايزه وانا اجيبه لك. كل ما هو يقرأ من الكتاب ويعلم منه، كل ما هو يقرأ منه ويعلم الناس، اديك انت ايه ها تاخد برضو حسنات، دخلت في مسألة ايه او علم ينتفع به. واحد يقول لي طب جبنا المصاحف ووزعناها على اساس ان الناس تقرأ فيها، وايه المشكلة؟ ده برضو ده من اعظم الصدقات الجارية، بس مش عشان يقرأ لك ختمة زي ما الناس تقولك، لا هو مجرد القراءة فيها ثواب، فانت اعطيته المصحف علشان يقرأ فيه. برضو بالمناسبة مسألة ان ايه اللي الناس تعمل ختمة كده ويختار صور معانا، وللأسف الشديد يعني عفوا بنكتب احاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقرأ سورة الرحمن مش عارف اجره ايه، واللي يقرأ سورة الواقع اجره ايه، واللي يقرأ سورة الدخان اجره ايه، واللي يقرأ سورة المعون اجره ايه، وكلها احاديث لا تصح. خلاص يا جماعة الا بقى يعني، وكل اللي متعلق بسورة ياسين على الراجح عند المحدثين لا يصح، هي زيها زي غيرها، لكن ياسين لما قرئ له وياسين قلب القرآن والرحمن عروس القرآن والواقعة لمن قرأها في ليلة ولا الدخان لم تصبه فاق، كل ده لا يصح. خلاص. وشوف انت برضو النبي صلى الله عليه وسلم، انا عايزك تخلي بالك انا مش هخالفك، اولا ابن كثير لو حضرتك رحت فتحت تفسير ابن كثير وشفت قول الله تعالى وقال ليس للإنسان إلا ما سعى، قال لك ايه استنبط الشافعي وغيره من أهل العلم أن الإنسان لا ينفعه بعد موته شيء إلا ما ورد النص به. النص بقى ورد به صدقة جارية صح، ابنه يدهيله، علم ينتفع به. راح قال لك إيه؟ قال لك وليس من ذلك قراءة القرآن للميت. اللي عايز يراجع الكلام ده هيلاقيه في قول الله تعالى وقال ليس إلا الإنسان إلا ما سعى، جايب 4-5 سطور كده من أمتع ما يكون ابن كثير في سورة النجم، في تفسير سورة النجم. خلاص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قالك أولد صالح يقرأ له القرآن؟ ها يا عم خليها مسألة محل خلاف بين أهل العلم. النهاردة أهل العلم اختلف، ناس قالوا ينفع وناس قالوا ما ينفعش. أنا بسألك هل أهل العلم اختلفوا في الدعاء؟ يا جماعة ما اختلفوش في الدعاء. طيب أنا قلت هدي من وقتي كده 10 دقايق للميت بتاعي، قعدت قريت له في 10 دقايق قرآن مثلا، خلاص عملت عمل، يا هو هينفع يا هو مش، ما هو العلماء بيقولوا كده يعني، العلماء بيقولوا اه ينفع ولا بيقولوا ما ينفعش، لكن انا اديته للعشر دقايق دعاء ها في خلاف؟ يبقى حاول ان انت يعني ايه في الحاجة اللي زي كده امسك في المتفق عليه. بيجي واحد يقول لك ايه وقت يا شيخ انا عايز اعمل عمرة لابويا او عايز احج عنه، ركز بقى في اللي انا هقوله، فانا بسأله بقوله هو كان عليه دين يعني كان يقدر يحج ومحجش؟ لا ده حج مرة واثنين وعشرة او اعتمر، يعني هو كده ما بيسدش ايه دينه، امال انت عايز تعمل كده ليه؟ يقول لك من باب اهداء الثواب اعمل عمل. طيب اولا برضو هنروح نبص اللي العلماء اختلفوا فيها اختلاف طويل، اللي يقول يجوز واللي يقول ما يجوزش، واللي يقول لك هو اللي ليه الاجر، لا انت اللي بتعمل ليك الاجر، لا هو انت مالكش اجر ليك اجر الدلاله، المهم ايه خلاف طويل. طب مثلا انت هتصرف 10,000 20,000 30,000 50,000 زي 100,000 زي ما هتصرف في مساله الحج او العمره، خلاص ودي في الاخير مسألة قولوا انتوا بقى مختلف فيه يا ينفع، لكن انا لو عملت له بالمبلغ ده صدقة جارية فيها خلاف؟ يبقى انا لما قارن كده بالنسبة للميت قراءة القرآن ولا الدعاء مفيش مقارنة، ده بالاجماع. لما قارن ها اعمل له عمرة او اعمل له حج ولا صدقة جارية مفيش خلاف، مفيش خلاف في الصدقة الجارية، ما تقارنش بقى. واضح الكلام؟ اخر حاجة هقولها، مما ينفع الميت او مما يكون يعني برا بالميت بعد موته ان تصل اهل وده. مسألة دي بقى مهمة، النهاردة الواحد ابوه يموت امه تموت ما يسألش بقى عن قريبه، لك بقى الله يرحمه بقى وهو وكان. طيب انا هقول لك حديث واحد، حديث ابن عمر رضي الله عنه، سيدنا ابن عمر كان رايح من المدينة لمكة راح يعمل عمرة، وبعدين في طريقه بيركب ايه؟ بيركب الله يعزك ناقة جمل كده، وله في الحديث كده وله حمار يتروح عليه. يعني ايه يتروح عليه؟ يعني ساعة ما يتعب كده من ركوب الايه؟ الجمل، ينزل يركب الايه؟ الحمار شوي. وله عمامة يشد بها رأسه، فقابل أعرابيا، ركز بقى، فقال له ايه؟ ألست ابن فلان ابن فلان؟ مش انت ابن فلان؟ قال بلى. فأعطاه الحمار وأعطاه العمامة، اداله ليه؟ حمار وأعطاه ليه؟ العمامة. فقيل له يا أبا عبد الرحمن غفر الله لك، تعطيه حمارا كنت تتروح عليه وعمامة تشد بها رأسك؟ حاجة انت يعني مش مستغني عنها. الأعراب يكفيهم القليل، يا أخي كنت تديله حط طبق إيدك كده في حاجة وداله، ده يبقى إيه؟ مبسوط قوي. شوف بقى سيدنا ابن عمر قال لك إيه؟ الشخص ده هو مش هو مش هو نفسه صاحب سيدنا عمر، لا ده هو ايه؟ ابن صاحب ليه؟ لسيدنا عمر. فقام قال كده، ان اباه كان صديقا لعمر. يبقى هو بيعمل ده ايه؟ برا بايه؟ بابيه. خلاص، برا بايه؟ برا بابيه. انا النهارده لما اروح لامامي، لاولاد امامي، لاصحاب ابويا، برا بابويا الله يرحمه. خدت بالك؟ لما اروح لامي لقرايبها، برا بامي. انتوا معايا يا جماعه؟ فهو قال لك ايه؟ ان اباه كان صديقا لعمر. ركز بقى في اللي جاي، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما كل حاجه عندهم ايه؟ سند للنبي صلى الله عليه وسلم. واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. تعرف انا لو بروح لقرايب ابويا او اخواته او بتاع اصدقائه في حياته، يمكن بعمل كده عشان ايه؟ عشانه. لكن دليل على ان انا صادق وبر بيه ووفي معاه، ان انا اروح لهم امتى؟ بعد موتي. اسال الله ان يجعلني واياكم من البارين بابائهم وامهاتهم، وان يتقبلنا واياكم، وان يجعل اعمالنا صالحه، وان يجعلها لوجهه خالصه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه لهم الدين، وسلم تسليما كثيرا.